بمناسبة الذكرى 56 لشروع القائد الأمين كيم جونغ إل بقيادة ثورة على هدى سونغون، أقامت كادرات اتحاد النساء وأعضاؤه حفلة رقص الاحتفالية يوم الرابع والعشرين الأربعاء في ساحة قوس النصر ببيونغيانغ. رقصت المشاركات على أنغام الأغاني العديدة مثل نحن فوارس ماليما والانتصار مستمر عبر الأجيال.